صلى الله على خيار الناس الصادق محمد الأمين، وصلى الله على الجعل أساس العقيدة وأساس الدين، وما كده حسين من العقيدة بقى. وصلى الله على الجعل أساس العقيدة وأساس الدين، وصلى الله يقول الأقراس يقول الرجال في الحين أعطونا نهدوه بالأنفاس وبالأموال وشيات أخرين. رسول رسل مولانا للعباد يهديهم طريق الرشاد والصوب الرحمة والسداد والرعفة والشفقة واللين، وأخلاقه بالوحي تنزاد، وصفته أم المؤمنين بالقرآن وكيف جواد أجود من الريح وأمين، ويعطي المعاطب لا محداد معطاه كود العدادين وفي التواضع، ويعطي المعاطب لا محداد معطاه كود العدادين، وعنده من التواضع شجاد سياني فيه المساكين، والكهل اللي تجيه بالمراد ما يخلى يدو ليني حين الوقت، وفي الخدمة الأفاد ما يقبلها من الأقربين، ويقول القومه أهرج زاد أحوج له مني يوم الدين، وسلام على الصبي والأفراد، ويلبي الدعوة للمسكين، وفي التواضع أصنع الأمجاد جيبولي من أمجاد ومثلين الكفار، وبيكم العناد والحسد اللام والأبذابين والكذب، وفيكم من الأحقاد والزحدان وشيات أخرين، ولا بد يخرج من الأحفاد أشداء للكافرين. وفي التواضع أصنع الأمجاد جبولي من أمجاد وشكلين الكفار، وفيكم العناد والحسد اللام والأبذابين والكذب، وفيكم من الأحقاد والزحدان وشيات أخرين، ولا بد يخرج من الأحفاد أشداء للكافرين. مستعدين إن شاء الله. صلى الله على خيار الناس الصادق محمد الأمين، وصلى الله على الجعل أساس العقيدة وأساس الدين، وصلى الله يقول الأقراس ويقول الرجال في الحين أعطونا نفدوه بالأنفاس وبالأموال وسيات أخرين يدخلوا فيهم الوالدين وغيرهم. يا ربي يا الشقي اللي قام يسخر من رسول الإسلام يزال عبر ذول أيام والدمعة للمجرمين، يا ربي يا الشقي اللي قام يسخر من رسول الإسلام تزال عبر ذول أيام والدمعة للمجرمين، يا المولى يعطيه الجذام والبرص ياكل منه متين، والجدري ويقف والسخمام الروعة معاها هز متين والراس ومعاه الزكام يصاروا من ذاك العينين، ويجبر يا المولى من الاسقام في الاذنين يطيح السنين، وفي اللسان اللي يجبر سام ينقطوا وصاروا 20، والقلب اللي وكر الاوهام وبلد نساء لدى الدين تطي السكتة والترام، والشلل يا المولى في الايدين وتجعلوا عبرة لأهل الشام، وقوموا ذوك الغربيين. صلى الله على خيار الناس الصادق محمد الأمين، وصلى الله على الجعل أساس العقيدة وأساس الدين، وصلى الله يقول الأقراس ويقول الرجال في الحين أعطونا نفدوه بالأنفاس وبالأموال وشيات أخرين. السلام عليكم. اللهم إن شاء الله جيد إن شاء الله. إن شاء الله جيد إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. بسم الله. إيمان الليلة الجماعة ياسر منها ما تعرض من الدروس الرجل، وأنا قاعد خرجت أمس العارج بيها يا غير ملي ندور كان مولانا يتميش فينا بالطاعة، يجعل شفانا في طاعته إن شاء الله. مستراح مرة متكلم مرة إن شاء الله. الله المستعان. نائب إيمان الليلة ياسر من الجماعة ما أحضر، نعمر الوقت إن شاء الله بسئلة ولا يرفض ريحة صبعه، ما حد لو قرم ست يجاوب عليه، نعمر الوقت بطريقة أديبة، خلوني من ذاك أنا وأنا وأنا علمونا لدر لكن يقبلنا شي من الوقت بقية الرسيلة ما يحدى يغرق به اللي الوقت ما كانوا معدين دينا في درس بعض منهم ما يتفضل وفي الضوء لا أنت وصوتك واحد سواني نهارها يا هلتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا الحين معناه شنو؟ قلت له علن هذا الحين معناها انه اللي خلق من الزمن السابق خلاك ترقيك معناها هو خالق لك من الدنيا اللي مضى سابقنا خلقه خالق من الزمن اللي ما زال جاي ورا خلاقتنا. قال مولانا على الحين من الدهر ذاك الزمن اللي مضى على الإنسان ما فات خلق أعلنه زمن لا يعرف الإنسان عدده ولا ضبطه به اللي شمن الغيب اللي ما قد يحصي رجع لما نعرفه أنت بدأت السماوات والأرض ولا هذه الدنيا أنت استمتاز وأنه الإنسان ما يعرف اللي سبقه من الزمن وهذا هو المشهور لبحين من الدهر معناها ما مضى من الدهر وانقضى هذا عدده لا يحصيه إلا علمه هذا هو معنى حين من الدهر معناها الإنسان ماله يطشع لي حين معناها فترة من الدهر هو ما علم بها لقاه يذكره قاع هل فهمت معنى له حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا معناها مار الإنسان كل إنسان قد انضات فترة من الزمن لا يعرف قدرها إلا الله هو قاع ما علم بها لقاه كان من أعرف كان عمر الخطاب إذا قرأها إليه يقول ليته بقي كذلك يا الله لما الصابر يقول تم الإنسان قاع لم يكن شيئا مذكورا وبقي غير شيء مذكور أنا سابق عودين قال لك فلان ولي فلان سابق العالم الجلي سابق ما كان يعرفك وذلك سابق العدم صدل انت وقف سلام أرفع صدق الفو سوستات اللي منه مقليل كيهي جنب كيهي شلة جنب هذا يقدي متساحلينهم فلو واللي منهم هذا السوستات هذا اللي شراويط عاديين الرفيفات يبدينا متساحلين تفضل انت ارفعوا صوتكم من فوق ارفعوا صوتكم من فوق وطبعوا لي عاد لا يصور يصور اللي فوق والله يقعد ما اطرف ما اطرف بعض ربات يجبوا بعض ربات يقعد يجب ان يقعدوا في الثانية من الناس اللي هي عنده انتقل كين مكرول وعشين مستفر يقعدوا كين مستفر يجب ان يقعدوا هذا الكلام يجب ان يقعدوا ما هي الله ما يعطي عدل ما يقول له أنا نتعود لا يتخلص نحارا أنا نحسب عليكم كلا ونتعود لا نعود دينا ينقرص لكن ما هو يا الله ما هو يا الله خريف تقعه صبا لحمة بالعجل راجلين من موريتاني في الجابون قال انا في الشارع في المسجد ابن الجزائري وجاي ابن الجزائري وفي حد قال قالوا لنا جاي انا في حد قال لنا جاي لا غريب عندي قال لا يجوز حرام حرام وجريمه النقرة واهلها اجرموا وفسدوا وظلموا وعصوا وطغوا وبغوا هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز ولا المسلمين اللي خلاق يعني يصوروا عنه يقولوا يا مبيقة مادة تتبادل أزواجهم هذا معناها قاعد أن المرأة ما هي امرأة كأن السلعة بضاعة كرتون وهذا غريب وامرأة ترضى بذا النوع معناها أنهم كاملين هم والرجال بلغوا درجة بالمعاصي مات لو قاع مات ما تراهم متقيدينش. لا يجوز لا يجوز لا يجوز، بل هو قبيح وجريمة النكراء. هذو الزوجات والله المخليات اللي معدل بيهم من النوع، ما تلب واحد من ذوك الرجال يجد يرجع المولاد خيمته معهون تجبر الدم على الأقل مرة إياك، يؤكد لعل يعود بادي به الشي من ذي يرخز للزنا اللي طرع للفرج. وتفو وتفو وتفو اتفو لا تنتهي. نعم ارفع صوتك كذا لف معاه دون الفوق والله اسكت. ايوه هذا الزواج، واحد راه يتزوج الاولاد وبعد. ايوه ايوه ومن زوجة وتمت لين قالت ما حرامية طرات ما كانت معلوم بها. ما قلت انا ما تعلق بالزوجية، هذا ما هو الزوجية. شوف هو خارج من ما عيننا عليها ليلة مرة ما لم الزوجة المجيور انها متمحرمة. ايه ولا شف سؤالي واردتها جارت على انها المحرم ما هو خالي يا غالب اسم الحالة تنكر الواية مرة من الميالها تسلم على اساس المحرم وهي العالمة به ما قد يفوتها. يا غار ما قد صفت عنها دائما تكره لي تقول لي المحرمية ما يخالك تقول ما في علمها ما هي هي ما روعتها ما في علمها رويخي ولا روعتها مشمورة ولا بينه وبين السماء والتراب وحاني بعد قاعدين تجيب شي متفاصل ما هو علمها دنيا بهالي الله ما هو علم حسن وكونها ما قد طلعت معناها لقاها متيقن ويخرص ما اللي كان هي قاعة مصوصة وتتيقن والله ضعيف تذاكرة معناها أن نساي وعاقبها تشبع لي ذا من الزمن وهي ما حد من ناس متمحل مبي وهي ما قد طلقرته والله تنكر مرة تسكت عنه ذاك تعبه والقضية داخلة والمة حاني كنت تتفاصل لك انت من نفسك اللي عندك صورة وده ما هو متفاصل والجواب اللي على حسب شي متفاصل. تفضل. سلام ورحمة الله. بيع سجاريت الدخان الدخان حسب اليوهر من الذي إلا لأنه حرام استعماله وهو ما عنده طريقة يعمر عالم منفعة في الدخان ما هو الكمي ما يلتبس ولا يشرب ولا ينتكل ولا يدف به ولا يفرش ولا عنده وجه من وجه جميع اللي ينفع به وما هو فيه الله لقاه يقبر منه يمر منه فمه يذب به الآخرين ويضر به وراسه ويمحق المال ما يخلي يهرب ويزق لنا الراس ويؤدي الفساد التخماء والشريط تكسر ما ضرات ويحرم وما دام يحرم هو ما عنده وجه يقدر لقاه يدعى انه منتفع منه يعود ما جايز بيع ولا شراء يعود تجارته ما دام جايز. فهمتوا المعنى ولا ما فهمت؟ الشريعة رواية فيها الا الضرر ما تبيحها بحال من الحال أهربين غرق بالقتار ما فيهم ما هو الطنطي ما عندهم معنى هاي حضرك بواردين والقتار لا يلبسوه لا يشربوه يوكلوه إيش عدل؟ ما هو ضاحي إليه مشي، ما هو قضي في محاضرة يطمطم به. إذا ما دام الليل العبث عاد ما هو جاي. فهمتوا؟ تفضل أنت اللي في النقره. علامات الإخلاص، علامات أن رجاه مخلص. تعرف شو من علامات؟ طيب السؤال الأول يقول هل مرقان عدل درس أنه في الحديث ما اجتمع قومه في بيت بيوت الله، وأن الحديث هون مبني على أنها مدلة معدلة من الدروس معدلة والمسي. فكان رقاه عدل حلق من حلق الذكر وحلق العلم ونشر الدين، قال ما هو المسي عدله ما درس، والله عدله في تحويطة، والله عدله قاعد في داره، كان يجبر نفس المعنى. وأن في حديث يقول قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات، هذا ما هم متنافي هو قاع ولا يكر قوم ولا يشقى بهم جلسهم، ما هم متنافي يعني هذا لا من البركة وقلة الشقاوة. بالنسبة لكونهم يجبر نفس الأجر ما نعرف فيه شيء يدل على المنين عدل أفداره يجبر ذلك، يجبر إن شاء الله حسناته يجبر خير بغير ذا المقام ما يراه. مثلا على سبيل المثال خلوا الحركة، خلوا حركة المؤمنين يجبروا لكم فرصة. مثلا أنا أراك إذا صليت بذكر الدار ومعايا جماعة معايا 6 صفوف وربما يعود مسين وصلي فيه إلا الإمام ورقا جاي، ما نجبر أجر الصلاة في المسين، وأنا أكثر اللي مصلي معايا من اللي مصلي في المسين. بقاعد القعدفن القعدفن القعدفن القعدفن لا تتعود تخطيط صفوف الناس. سمعت ولا ما سمعت؟ صليت عندي جماعة أنا إما مثلا والله إما رقا ضغط ياسر انه صلي وصلي وراك في المبدية في المنزل في السوق في اي مكان ضغط ياسر انه غاق وصلي وراك، قال ما نقول امسي ياك 27 درجة توقع بعض العلماء قال لا ينالوها. لماذا المسي زايد عليك بعد المسائل؟ واحدة كون المكان بيت الله وذلك يعطيه شرف، وحد قادم على مولانا ما هنو الله صلي فقط ان اعطاله منزلة لانه قدم على بيت الملك سبحانه وتعالى. الثانية لأنك قوطرت واحدة من واطياتك تكتب بها حسنة ونخلص حط بها سيئة، واضح عقبك انك لبيت النداء وهو قد قامت يحيي على الصلاة، وهي الأخرى ما لبيت فيها النداء. إذا بقيت فم فروق معطية لا لمن ذهب إلى المسجد وصلى جماعة، أما من صلى جماعة وفات ذي الفوائد التنفيذي الفلكة من لجر ما راح. يا غير اختلفوا العلماء قالوا انا بعد قاعد اصلي الجماعه ولا هو نمسي ترى كان يكتب لي الاجر من رقد واحد، قالوا قد يكتب له قدر من الاجر، يا غير لا يصل اجرك الى اجر من ذهب الى المسجد وصلى الجماعه. ياك الصل فرق بيناتكم النسبه اللي تنقرع الله اعلم بها. حد ما فرط هاي السؤال بعد مقصور نسيل الجلة على التنظيم يسلم رقاجم قاف السدور يدرك فضل الجماعه ما فرط وقبل ما في وقته وتوضى وقيم جاي غير راد الله تعالى وهرو ما كيمر كان قطر بعد البوق قام هاتقيم والله عاق وشعاق وما عنده في الشفاء آخر المطاف، قال أنه يكتب له أجر الجماعة ولو فاتته قاع بالكلية لأنه ما فرط وتوضى في الوقت وتهيأ وقيم جاي يغير عاقه عائق ما عنده فيه، لكن يكتب له الأجر به للقضية ما هي منه قضية من خارجه. لكن إذا كان ناوي يقوم الليل وعقب قلبه النعاس فالله مسيكين مرض الله طرات له مردة يكتبون ما تقايم الليل مولانا كريم. المهم الله الاستعداد للخير وحد ما يبخلش. تفضل سؤال آخر، سؤال آخر فيني علامة الإخلاص. إخلاص الإخلاص من علامات يعود المخلوق سواء مدحه الناس أم نموه، لا ينقص ذلك من استعداده في الخير شيئا. إذا تعود إلى اجتمع الناس ولموك لا يضعف ذلك من عزمك، وإذا اجتمعوا ومدحوك لا يزيد ذلك شيئا، معنى أنك ما لك بتعامل معهم، ما لك بتعامل معهم، لا بين المعاملة مع رب العالم، ورب العالم لمسح الناس ودمهم لا يسوي شيء. بأن الناس تمدح الأغراض وتسم الأغراض والعبرة بما عند الله تعالى من الإخلاص. فضلك أقول السؤال وتوف كان الخمر يرفوض والله ما أعطاه سرفه والله عدل فيه أي تصرف قد يجوز بحال من الأحوال، لكن لا يصور عنه حد ولا يكون بحر. هذا لا حني مد جماعة ما يدي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ايوه لا قلكم يقعد بعد قاعد يتسع قلكم يا هنا يبلوا خلوني من تراكيس المدرسة ما نقد بيه خلوني من تراكيس المدرسة وكل لا يخط الصبح وكل يجلب خلوني من التبسام اللي يدل على قلة العقل. لعن الله الخمر شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولتين، أعشر أنواع كل هذه اللعنة حتى رفض ما لي فيها. لعن الخمر من عشرة يوجه عشرة، ما لك مسول تأكلني بالآخر ما لك مسول لينا سام. أنا نتكلم وهو أيده يجي تستولع ما لك مسول ويعد مسول ما بيجوا. صبر انت بنظرة وقف الفوق هي قول السؤال وتوف، لا تقول لي قلت ما قال قال لي حد، قول وتوف سؤالك. الديوك بعد المصور دي انت مقول الديوك الجاي مرقب ايوه ساعدي ايوه بالضبط ايوه ايش قال لك لا تقولها به الله يتخسر عليه تجارته ونقول لك انا يا عملو لا الحد لا الحد هنين تعود البيض البيض جاي من جهة ما هي طاهرة ما هو حلال ونعود بيض موريتاني او كل البيض فرد يا غير مولانا غنانا بالحلال شلو ذو الاحرام شنو دوره الا العبد في الاحرام. الفوقان يقول لك مختلفين العلماء، قول وش لك بشي مختلف فيه مبديت وما هي متفاصلة. انت اللي تعود شاكية كان الشمس غربت والله ما غربت، واحدين قالوا غربت وواحدين ما غربت، خير لك تهنى لا تخسر نهارك، اصبر خمس دقائق اني انت افطر الله على بينة. اذا قال لك ان المبدية فيها قطاطعيين في النصوص يقتلوا الناس، قال لك واحد مان الله مالك غايب الجرب في راسك العاقل، لكن مين يعقام عليه العياط في بليده ما يقرب هذا، هذا هو العاقل في الدنيا والعاقل في الاخره. تفضل انت لو في جدع في الاخير آه لا كافي لا كافي سؤال واحد ايوه ولو عرفت تفاصل لك كامل القران سدرت فيه وقالت لك لا ولا يعمل منها هي اللي شاكل عليك ايوه ان شاء الله ما نجاوبك فيها. الجدعان لا بد من يخلي لهم شيء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، معناها الامرأة تعود شمالك بخال خالها، كانوا هالبادية في الزمن القديم تعود الامرأة عندها خال خال اخلاقين يسو البادية لا يجيبك هذا واحد ام تلفلف يقول لي خال خال شنو يسو البادية ما قال لفايدة عقلك أهل البادية ينسولهم يقولوا لك على المرأة كان من حين يجيهن من زينتهن الخلخال الخلاف والأرساق، وبالتالي كانت المرأة تعود شمالك تكركر خلاخيلها تحرب. إياك يفطن الرجل يسمع ضرب الخلخال فيكتشف أن للمرأة زينة. يا المولانا هي المرأة لا تصوت خلخالك، ياك تنبه المرأة على المولانا يعلم ياك تتصرف به مما تحرك به شهوة الرجال. كي مثلا ما تكشح ورك عن منكبها ياك فاصل الرجل في حال معين، ولا مثلا تحرك ارساقها الدائرة فيدها لعل يفطن، لأن هذا كله مدخل للشيطان يدخل منه لقلوب الرجال. فنهية النساء عن ذلك، ولا يضربن بأرجلهن لأرجلهن الكرعين ليعلم معناها إياك يكتشف، ليعلم ما يخفين من زينتهن وتلب له وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ربي تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما شفت لارك ياسر ما قال للمولانا حضر قبوت ويدير مفاتيح لبنته ياكم اللي يبدين زينتهن، لأنه يعني يقعد مقاطر في الشارع ولا ما تعرف انه بطه تجي تعود معدل النقاع مولا صاري يقبوا يديروا مفاتيحه وفيد وعد ماشي ساقننهم اياك يقول انا عنك بطي ياك يبدين زينتهن ياك نوع من التبرج. ولذلك قل المولانا ومولوته حتى يجيك عندهم الدار يحسك هم اللي بينهم مفاتيح ويكرم المفتاح، وانت يرد عليك تنفيد المفتاح ويعود ماشي فيد المفتاح وكأنه هو قاعد ودر مدرم فيتح يحركه. كامل واضح واضح. ايوه انت لوك الجدع ايوه تفضل ما عين عليك انت عين لوك الجدع لوك خلص. ونقعد عن الدعاة شنو حكمه؟ ينصات خلوا الكلام خلوا الضجي هذا الجدع. والله الراجل لقيتها المماسحة هذا الشاب يسول عن حكم خروج الناس في الدعوة خروج الدعاة ايام مثلا قلت له انه يحاني بعد يعني ان عرفوا شنو حكم القعدة اما اللي عن خروج فيك الناس اللي ما بيها تخرج في سبيل الله في حياتها كاملة ليش لا يقول المولى هذه الأمة كاملة هذه الأمة كاملة يا الله ما في أحد ما يعود خارج في سبيل بهاش به اللي مولانا قال كنتم خير أمة أخرجت كنتم خير أمة جلست استراحت بقية أخرجت. لأصل في هذه الأمة المحمدية أنها خارجة كم ويا الله ستعود ما في أحد يتكلم على الوقت. سؤالك ذا الخروج اللي عدلوا جماعة من الدعاة حد يجبر فرصة في راسه واخرج إن شاء الله فيها إلا الخير إلا له يزداد خير والعادي خير له يتقوى به وهذا هو اللي نعرفه وعاد له يقرك يبوي السوق بعد ما كذا ويتعود عالطيار عنك شعرت انك تعود بلحيتك وتقوم قطر في الشارع تعود كان واحد شينا عنده لا ولا يعتبر انه ليجيق به عود بلحيته ويكدمها والله يكرطها يلين يجبر جماعة من الشباب طيبة بلحايه الطير عنه الشعر يعود عادي يلين قاعد يعود بلحيته كبير يعود عاد مش شرى به تزيان الفعنه ويخرصه في الملاية له يعتبر انها عاد عزة وقوة وهو كان مستشينها هذه مرحلة من الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه بقلوبكم ليسمع دور نعم حدش العاد الفارق بيناتهم الا كلمه يجيبها ويتلبوا والعاد العاد الباقي اللي هو السائل يصور يقول حد يصلي وراء الامام ويسمع لك الامام يوفى من الفاتحه المامون ما فات قراها ما فات وفاها كانوا لا يترك لك ويخلط على الإمام والله يعني إلى عاد باقي عليك منها لها كلمة والله ياكل يجيبها بالعجلة وتفره وحكم عركبي ولا عاد الفرق بيناتكم طويل انت قاعد كينك سنة وفاة قال ولا الضالين آمينة قاف السامر هذا بلا يسلم قاع لإما فيهم شي ما يطامع لإما فيهم شي ما يدارك ايوه نعم لا توفي جي من هالقدر اللي عدلت وحكم اركابي يتعدى عزمه لا يفوت فيك الركعة كم اركابي ما يواجب عليك عند بعض اهل العلم تفضل خاطري وعليكم السلام تفضل تفضل انت ايه كان بعض اهل العلم من شدة ورع ومنتو ان يدعو الجميلة ولي جله ما يمد لها يده يكون داير يده في كمه ونص نص العلماء ان خارج من اربقه اللي عود من السلطان ورابي في المدن قالوا اياكم من نظر الى ابناء الملوك والسلاطين فان لهم فتنة اشد من فترة النساء ان ول البطارين والناس اللي متنعمة حتى توكل أغذية معينة انها مرة يعود فيها من اللذة ما لا يوجد بالمرأة والواحد يغض عنهم بصره خايف ولا يقبل يمسه جله في غرك من الرجالة اللي يسمن ويدير جسم ويسلطن ينعود والله ما قد يسكر عين عليه لاني لا نظرت الى شيء من بدلك انا ما امر الى امرأة لا تحول قاع البال الواحد يعود بجسمه ينبت نبات النساء المتجملات اول ينعود قاع لابس السلهام ويرد عليه طرف ولا تقول انها امرأة قادرة امرأة تماما وذراعه يخشى همه هو لك هو ذراع امرأة هذا النوع يحذر منه كما يحذر من النظر الى المفتنات من النساء هذا نص عليه العلماء من قديم وانا دركت بعض العلماء المتورعين الواحد اللي تدخل لي بنت عاتم شو اسمها وعات لباس بيها يعود ما وخر راس لها والله قاع ونين يمد لها يد يمدونها دايره في كله لعل جل مسل وليد رايت تتمرق عليه والله تقعد يساخر عنه الهي لا تمس ورعا واحتياطا لديني تقول الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم لاحذروه والشي كامل فيه احتمال يتلذذ منه المخلوق او يدخل اليه منه الشيطان يجب الحذر الحذر الحذر نعم حين الحقوق قلت الاخبار بتبارك لنا شرحوه ولا تتحرك قلت تفضل بعدين انهم يقولوا ان التلفزة ان تخلاص ما هو حرام به لكن تخلاص في المرأة وتخلاص قاعد المرأة يعود الشماء وجايزة رجايزة اهروا يبيعوا الشي كامل لا يحلوا اسوقع مخرصوا بأي طريقة مثلا لو ان لقاه نعت ان صورة امرأة مصورة في جريدة في العالم مكشوحة ابدا هل يجوز النار والتأمر في معات لا يجوز لا يجوز لأن العلة هو لكن يؤدي إلى تعلق القلب والشهوة في الحرام وهذا موجود عنه باع يحرب شور الله يبقى تعالى ما هو جاي تفضل متسبيح السلام ورحمة الله وبركاته وكان معك واحد بتعمل تقريبا وخلص الوقت هي تقريبا سنة تقريبا سنة هو بعد سنة بعد سنة سنة يكشف تقريبا هي المنصورة بس ثلاثة من المنصورة صار يكمل وصار يكمل طبعا عند نص الخلف وخرج الوقت وجاءت الحقيقة كثرة الحمد الحين يا سؤال يا شو الدور مرة السؤال ها كونه هو ما دام قادر على له ما يسوس له أبدا يتيمم بكبره يصبرني تبارك مكان على في الدشرة وما هو في الخلوات وفي الدشرة الأقبال أراه أراه في نهاية دار البركة ذي وراه في تنويشات ما حد يجد يلحق بليد أحداث يجد يقطع الهساب يضيق الوقت يشك كنين يعرق ويشيل بليده ويتوضع حد يصلي ولا ملك صلى الله عليه وسلم حنيني هو كان يصليها في الليل ويتران اشتعني بها انت يقضيها لا تعود تامة 12 ما دام كانت 11 عدل 12 ينهار ما في وتر كملها اللغبة اللي بزل أكيه اللغبة كله مختار يعرف إيش هو. جيبوا اللمسي جيبوا اللمسي جي كان يعطي مولانا يعقب يجبر حد يدركوهم قور جي كان الناس حد يجبرهم كاملين يقول لهم أعلنهم إلى ما تركوا هذا يعرفون هم ملعوني عليهم اللعنة من مولان ويتوبوا المولانا ما زالوا في الدنيا ويحذرهم ان يعرف انهم ما بين يرفعوا تملا يجبرون الوقت يقام مسرهم الصبح يقول بشويك الملعون المقاطع شوفوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من النساء بالرجال لا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم رجاله شيء الرجال اللي يشبه ويعدل صورة انهم عليات والعكس هم اللي كيالي هذو ملعونات وملعوني حد يدرس اللمسين لعل الله ان يهديه لكاملين فاصلين في الهداية سألين ويهدينا ويستهدينا فضل انت لك في الأخي لا حنين بعد اللي تقول الشيخ وقول الفو أرفع صوتك نعوى ما هي في القرآن الكلمة ما هي في المصحف ايه وقعد هو قال ليس ولا شيء ما تضبط له فوق قال ليس ترى حنون يجيس العليات تفضلوا العليات تفضلوا العليات يقول السواء الا اللي تيسر له تصور كان امرأة تصلي كان قعدت هذيك بين السجدات كانت تقعد لك العيفة كان زاد تقعد كي قعدات السنة اللي عدل الرجالة والله هي مرخص لها لكن اللي تيسر لها إلا قعدت على قدامها ما هي ضارت ولا تفرشت واحدة من كرعيها ورقبت الأخر ومع ذلك مدلي عليها الباسها ما هي ضارت بل هذا السنة كامل في حق الرجال والنساء يا مرقوط عود دار عليهم اللباس عود مشان حالهم انا هم مقطيتهم اللباس اللي قدام وتم قطهم اللي قدام بشكل يعود معاها ليت مسافر بدنا كان ايوه وفلاك هو عجل الصعين اطرسونا ان العود الامام يجهر بقراءة الماموم اللي يصنى توف معاكم علي يا عاركم لاهي تكردو وطيتين مرة اللي شور امريكان مصالية من الناس هذا عدو الله بوش وجماعته شانين حملة علي الذين مولانا شانين مولانا يقصمهم عاجل هذا اللي يقلهم من دين الله سالي مولانا أن يقيض لهم رجالا لا يخافون في الله لو مثلا أنه سمعنا عنهم سمن الإذلال إنهم الخزي والعار سما قد سلطوا على إبليس أنه يجيب لهم شجاعة أطم أطم من اللي يعلم به المجاهد أمر اليوم قايمة وسائل الإعلام أننا نصلي من الناس في أمريكا وأنهم قدم معهم حاولة عدر تفسير في المصحف حاجة من ولايات اللي يعجبوا اليهود والنصارى إن ياكي ما تجيبوا من القرآن تقلعوا حرب على الإسلام ومستقبلتها أمريكا وتو حكام لها الحرب الدين وهاي وآخر اللي علمنا الله مولانا لا يعجل بنهايته هذا نوع من التطراق شور دين الله على أنه نهايته شايفين هذا من شايفين هذا من الترصاف على نفس لما تشويه إلا يذكرني بعامل فيه هذا كتر ينقر نهاري هذا في الندوة الوصاب للمجال نعطيهما أمثلة ينين يكره بها دار الشباب وشوفها قعكم مهلي مبدعات ما شريت تهدم بيت الله الحرام وراكب بشكل من القوة ما قطعت تعرفوا الأرض مد الكوب على الأفياد وعندوا ليه بقادة ثلاثة أحوال قيموا قالوا له إذا هدموا ذا بيت الله قاع ما قدوا خلوه في الصورة لي عندما ينجيموا ما تركون له يلحقوه هي لغير مولانا الميزان وطرطق اللي بسر مقاع خليق في ذا العامل يقليق في ذا النوع معناها عندما رينا أعداء الله يلحقوا مستوى من الكفر ما قد رحقوه معناها أن شمس الإسلام ليه تطرع أطلوع لا حرج أعداء الله لكن العام هو اللي خليه فينا مثلما عام الفيل ليس بيت الله قالوا انه يهدموا بيت الله ما اخبرك انه يهدموا النبي صدر امامه عادوا تاكن يشوه النبي صدر معناها لحقوا في المسلمين درجة ما ادرى وقاع رادين عن شيء وهؤلاء يهدموا قاع مقدسات المسلمين وتموا اللي نطيروا ولكن يوصل المخلوق معناها انه وصل الى نهاية بها اللي ذم خطوط حمرانية الحجر المخلوق معناها أعلن أنه حار كريهي سالمونا للصيعة الجلح ويزعى لسار هذا اللي تراعوا فيه في العالم اليوم من الخزي والعار العالم العربي بكامله ما فيه دولة رئيسها ولا حكومتها قبل ترفع صوتها تندد باطل للكلام خذل المسلمين في دينه خذلوهم في كل شيء حتى مجرد لا تستنكروا عزهم اللي عنها مدرهم عدين نبي عاد وعداء الله يعملون ما يشاؤون ما في حد على بلاد المسلمين من مسؤولينها جاءت واحد منهم يقول هذا منكر فأنكرنا الملك الملك له يجيب نصره هو اللي يقهر به لك يعقب يطرطق لهم امر قامة وليلك الاسلام راك عاد جاي من اوروبا عاد جاي منه شوف اندونيسيا اندونيسيا الله اكبر عند مريح حكر العالم اللي هو ولك باكستان تحرك اللي هي افغانستان تحرك اللي هي بنغلاديش تحرك اللي هي ماليزيا تحرك اللي هي سنغافورة تحرك اللي هو المسلمين في الصين مقيمين العيار أولك العالم قاع أن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما بالشبهة بالتالي وبالتالي ألك ترى نقول نهاري هذا في هذه الجماعة نهاري هذا نختار إن اختار السمع الوحدين ما قط الصر وآيات الله تتلى عليه واحد يسمع الله تصفاق وشم العبه ياك بعد قاع يسمع له شي ما قط صم يا غير احنا عنا الوقت ضيق وانا اما اللي ما والله ما نعرف انا السبق اشباحر اللي انا يهلوح صبعي ولا نعرف انا نقذل في كانوا ذاك والله ياك لا اله الا الله سارين الله واللي برد ريانا الاخلاق تعودوا كامري اي واحد منكم تخال بريده يقرا درس من نهار ولاف ما تلا يخلق تجمع ما دوى فيه من التكبير وتغيير المنكر اللي هي الباطل يطير لهم يقول هذا انا عاد واقع رايك وان اللي اي واحد قايل على انه جاي دور دين مولانا تخزيه مدى بالتكبير يعني اذا كانوا يظهر له هو شامه ولذلك ارك اهل السياسه ما يبقوا التكبير يختاروا عنه الطرطيق ليبي واطرح لهم البارنين تقول الله اكبر مرتين عدوا خرصت يا اغمان الجيد الله اكبر فيهم من نورات نهاري هذا لله الحمد مما يسرني انه في واحدين صنت لهم ونفطنهم تلو يطرطقون بيديات وفيهم واحدين سفراء ومسؤولين الواحد يتم يطرطق بيديات وليت تحرك عليه القاعدة الله اكبر اذا لي ايديات التحرك يلمهم معه يصرهم معود يخرص هذا ما هو الشقط شافه قاع كم معدل في دار الشباب من التجمعات ومن المهرجانات اللي مذكور فيها الاسلام وينقال فيها يا غير تمتر من التفسيق وعود يكبر واحد اذني يا غير ريت متر عليهم من وجوه يعرفوا لا التكبير يخلط عليهم لا هل يعود ما قد شافوا قاعد النوع ما قد شاف على عيني ذي تفنى نفطا واحدين من المسؤولين قدامي واحد من المخرص اللي رجلك ما مجايين نقع واحد مخلع لانه يا ما قد عينه شاف دعاد ومتعودين وما يخلعون يكبروا قاعهم على عيني يخرصهم الواحدين يتلفتوا اللور وعلى عيني واحدين يتموا الصف بالصف ونين ندوى عليهم القاعة من الله أكبر كلها صار معاه يدي إن يجاو يقاون قالوا لهم هذا ما أنهاركم يا يقاون الأرسل هذا ما أنهاركم ما قد تسمعوها يقاون سابق نهاروا ذا والفنان يطارطيهم الروزة شوفوا هذا النوع هو اللي نبقيان هذا النوع هو اللي نبقيان هو اللي نوقف فيه ويشرفني لا تكلمت فيه بيا إلهي نقول لك البين لي مولان لكن اللي نقوله في المسيد ونقوله فم ندوبله أما التخيشيش والسياسة ومرة الإسلام مقبوض لأغراض سياسية ومرة لا يكركر أبدا إسرائيل اللي يهزمها لا إله إلا الله اللي يهزمها التكبير الله أكبر فلسطين ذيك يا سر يا غير اللي مخمم اليوم إسرائيل ذيك حماس اللي رافع راية الإسلام وراني لكم عدرت نهاري هذا خطأ ما كنت فاطن له وقلت أجبرت أخبار الله من تالي الجرائد اللي كتبت كاملة عن القلب كتبت عنه كاملة تقريبا وتذكر فيه الله أني طالبت بالقطع العلاقة مع إسرائيل واللي منهم زاد يقولوا قال على أنهم يلا نتضامنوا مع حماس يا غير لا حوط عيبة على قلوبنا كاملة ودري يكتم منا أن عرنا فينا مرض خطير ما كنت فاطمة وأني أنا عري مسيت بلد ما يمتس تعرفوا باش لأني خلطت شي كامل تحت راية لا إله إلا الله خلطه كامل أهري عدلت شي ما يقولوه السياسيين تعرفوا بان لأني سميت أفغانستان وهذه ما ثلاثة الدول العربية وسميت الشيشان الاتحاد السوفيتي ما ثلاثة العالم العربي احنا فينا واحدين إسلامهم عنصري ينصرون فلسطين وحماس لكونها عربية وانا والله ما أصر عربيا ولا عجميا إلا بالإسلام ولذلك لاحظت على أن الجرائد اللي وافات وصلتني والمحطات اللي اكتب فيها يقبوا الله النقاط المتعلقة بحماس وإسرائيل ولم يذكروا أني تكلمت على الشيشان مما دلني على أنهم ذي المسلمين الأخرى اللي تقتل وتصلب ما يجيبوا عليها ردك لا لا لا لا لا لا لا الإسلام إن قالوا الإسلام تو أجل قاه رفع رأيت لا إله إلا الله هذا أخونا في دين الله أنا ماني جاي من طائفة معينة بدل عند من يذكرت الشيشان وأفغانستان والصومال ولبنان والعراق لاحظت انهم ما ذكر واحد منهم اللي قلت العراق لا اله الا الله ولا ذكر واحد منهم اللي ذكر الشيشان لا اله الا الله ولا افغانستان قلت لي لماذا قال لي حداها به اللي القضيه ما هي قضيه الاسلام كامل قضيه طائفه بارك الله وحنا ما ننبنع احنا ما ننبنع مين ما هو رايت لا اله الا الله واسوى علينا واسوى علينا قايمة من مني لا اله الا الله لماذا قلنا حماس ما نقوله ما نقوله قبيل واخواننا في فلسطين وخلوها كالمعام من الهلال هذيك الناس اللي واقفة في نحور العدو واللي موجيها على الله اكبر وموجيها على لا اله الا الله يا غير فلسطين نخرى المتخلطة خلوها ليه متخلطة عليك اللي منهم حاز على دين مولانا استنصروكم في الدين فعليكم النص اخي الاخر لا لا لا لا لا لا لا ولا قاع ما كنت فاطن احري قاع نسيت بريدة ما تمتس قاع احري دخلت ايدي في مبالي ها هي افغانستان حد اسمها ما تذكر قاع حد يتكلم على الشيشان ما تذكر ايه وراني لكن فهمت لك درس الله يحلم الله يحلم سأل الله يجعل خالصا لوجهه مقبولا عنده ايوه تفضل انت شيخ عندي والدي الكريم داو لواحدين المتبرجات. من قتال يوم قلنا بيجون ما يجون بتجات الاختيار. من قتال وقالي أنا ما هم سوى يعني على طين مدعي. ذاك أنا في المكان خليه ولا. هو شخارط علي. بوك الكريم كانوا للمتبرجات. ما تذكر المدير مرة. جاء وسوى واحد وكلت وعن العزوجة قال عزوجة بايعون رجال. تنبه تنبه عمك والله خالك والله حد من اقربائك يأثر فيه هو وتنبه عليه ويا الله ينصحه به اللي بوك ما ولا يصنت لك لانه اللقاع جاي من شر المساجد الولد قاع لا يقرن به البرزة يا غاريالتك تنبه حد قريبك وعود اكبر منه هو والله مثلا في عصره يبدي ينبه وينصحه ولا تبقى شي والدك كان يعطي مولانا ما يعدل وشكايس يا اخوتي هذا المجتمع جاي من بعيد جاي من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد ولا مدت كايس كان يعطي مولانا ثلاثة شي من المسلمين تفضل كان يصلي شي من النافلة وعاد مسافر كان يتم يصلي أحب الأعمال إلى الله يدومها وينقل قال من خالق من عباد مولانا سعيد بن المسيب قال أنه قضى حوالي 40 سنة لا يذهب إلا بين داره والمسجد يصلي فيه الصلوات إلا من داره إلى بيت الله 40 عام ألا يعلم المسلمين والله واحد شبر متاع بيت والله قيس المسي وفيهم اللي قضي 40 يوما ما فاتت تكبيرة الإحرام وراء الإمام 40 سنة 40 سنة ما قد ترضى عن تكبيرة الإحرام هذو الناس ما جبروا المقامات العالية ما هو بالتعب الشق الأنفس يا عباد الله تقول موريتاني مشقر شي دير شي بل يعني تسمعوا واحدين ما صمصوا ويقولوا فلان قال إنه وفلان الله يقول وفلان يقول عن راسه ويمدح ويمدح كي يقول واحدين منكم قول له يا طيب مشقل شي دير شبل ألا يا ابو يقود انت السفينة وعود اشبه من الناس كامل يا غير راح من تشقل وانت ما دير شبل تفضل يا حد مشقل شي دير شبل تراعوا فيها لعلق لكم على بعض المناسبات وكذا. اياكم طالعكم على بدل من انشاء الخالد ونعاتلكم يم الطريقة اللي بيّن لمولانا انها ترضي الله وترضي رسول. وعلى اني راجي من مولانا على اني ما كرعي هذا وما يرفدوني في مكان يخلل فيه دين الله. سأل مولانا ان ما نعوده بليد ما ارتفت في رايه الاسلام. ما يدخل بليده ما عاد تطرع من هذا الول الاسلام وتفاصل الناس بين الحق وبين الباطل. ما لمكمل صادق هذه دقائق فوتنا نهارنا لله الحمد وما فيكم حد يصدق ما الحقها ملئت موريتانيا. سمعوا فيها مسائل وشافوا فيها امور يتمنوها في حياتهم ما كانوا يظنونها تدخل. ما لا بحري قاعد مشوز وما شاء الله ما لله الحمد ما بينا قلة العلماء ولا بينا قلة الفقهاء ولا بينا ما في ايوه شوف واغرب الخالي جريت الشعب الموريتاني ذكرت الله اني طالبت بالامن. الله اكبر تكلمت علني الله قلت ان الامن ويا الله مدت كيف ما تعدى الفوضى. لكن ايه لكن اللي يرصف على الكلام ويقول هذا بعد حول يا نبي يا غار خالق نقاط ساخنة لكن لا حكما خافوا منها كاملي. قضية على انه قاع نصرة اخواننا تعرفوا عايدة لبنان اللي سميتها دور يقولوا في كطاها وقال ان امالي نصر اخوانا يغمى من حزب الله. احنا حزب يقول انه حزب الله ويخبط اسرائيل اللي نذللها. لبنان قاعد ما يسموه وقلت لهم اخواننا في لبنان الله اكبر نسمعوا قاع لبنان فيها اخواننا اهل لبنان ما فيها اخواننا الى عط عينك على حزب الله هذا محالي. العراق اللي المجاهدين اللي لغضوا امريكا ما يعرفون يجي يا مسي مقيم العياط عن خالق طائرة اختفت يتروض لها القوات الامريكية والقوات العراقية بعرية من التقطها تتسع حمولة 30 تقعد شمن خيار العسكري والله شمن المختارين العسكريين من امريكا يا مسي يتروض له وياسر معتم عليه ما ينعلم قاع به مبحور يا الخلق وشره والدول العربية عاتم خلع من الاسلام رجالها رصة ماذا قادة تنكر قاعد تختاري ولمت على الاسلام. لو قالوا على اني طالبت بمسالمة والامن وحب فكامل قالوا عودوا نعرفوا على ان الامن امرنا والعافية عافيتنا ولا فينا حد يتكلها لاحد وهذا البلد لا مساومة فيه للسوء لا العافية والدعوة الصافية والتواصي بالحق والصبر عليه بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. هذا ما فيه مساومة كنا يوسع لها نفسه وخوته وأهله واللي يجبر من زملاء ننكر المنكر نغير المنكر نامر بالمعروف نبين فيه الحق لا نخاف بالله لو متلاه. قال ما فيه فوضى ولا يتعرض لأحد بسوء. وقالوا أنا تكلمت على بعدين خلين قالوا كذا بعدين كذا كذا يا غير القضايا اللي حساسة تنهم كلمة أنا عايد الشرع لكلمة غربية ضيق الوقت كلمات الله التامة التي لا يجاوزها هي عايدة كلمات الله اللي ما يجد يتخطاها بر ولا فاجر ومولانا مرة يقولون خلق الكون بكلمات الله ومرة من اللي يقول أنا قد ندمرهم بكلماتي كما خلقتهم بكلمات. قلت لهم كن فكانوا ونقول لهم موتوا فما يموتوا. قال لهم الله موتوا ثم أحيا هي اللي يقول مولانا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مولانا قاد يحسب المعركة قاع بكلماته ولا يوقيها ذلك. ومع هذا ذو الكلمات ما جابوا قاع ما رأيت شي قاع جايبوا. واللي ركزوا عليه ياسر وسائل الإعلام لأني طالبت بقطع العلاقة مع إسرائيل. إلا هذا اللي طابين عليها واحدين يكرهوا ويختاروا حد يتكلم عليه وذا الدين اللي قدوا. سألنا الله بعض منهم جاب سألنا الله أن العود كاملين وهو اللي يبقي عود ما يعود في حد يعد الموقف يرضي مولاك. ما عدنا كاملين السابقون ما نبقوا في قيرنا. وقال لكم بعد أن احنا موريتانيا تبارك المجمعين معايا هو تنعتوا لي حماس لكم متحمسين الله يحب إلا ما حدوا الكلام والله الله اللي حد واحدين منكم باطل لا رغبة واحدين منكم ما نعرفش بيهم يا غير الصدق مع مولانا والصدق في ذاك الله ينقال ذاك بارو بيه كم بدأ تصل مولانا يا رب اجعلنا صادقي ويعود اي واحد منكم تخالف بريدة يظهر فيها عدم ايه ما يخرج الاختلاف ما يتكلم انه ياك الراجل به المخالف للسنة ياك الكويرط ما يتكلم ليك المرة المتبرجة ما تتكلم انه هاي المادة اللي تتعارك ما تتكلمه ما تسكنونهم على النوع من الكلام ما ما ما تواجهتكم الحقائق اللي يحرك ياسر منه الله يحلم أعبرك بعض المساجد تمني يتقدم في واحد ذاكار حاقر المسلم إذا يصلي بها مخالف للسنة يتبجع المشروع في الوقت انتهى تفضل سألين الله أنه إن شاء الله يختم لنا بالحسنى لا ينختم بالدعاء يسلم.